وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري، نبدأه من حيث وقفنا من كتاب الفرائض عند قول المصنف رحمه الله: وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما، لأنه لا نسب لهما من قبل الأب، فيكون ولاؤهما لمولى الأم. لمولى الأم يعني إذا كانت الأم معتقة فمولاها هو عصبتها إن لم يكن لها عصبة، أو عصبتها من جهة النسب هم عصبة ولدها. والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة، يعني العصبة النسبية والسببية، ليتناول ما لو كانت حرة الأصل. قال في التصحيح نقلا عن الجواهر: يعني إذا كانت الأم حرة الأصل يكون الميراث لمواليها وهم عصبتها، وإن كانت معتقة يكون الميراث لمعتقها أو عصبته، عصبة المعتق، إن لم يكن المعتق فعصبة المعتق. فقوله مولى أمهما يتناول المعتق وغيره وهو عصبة أمهما. وضحت هذه المسألة؟ عصبة ولد الزنا عصبة أمه، وعصبة ولد الملاعنة عصبة أمه. بعد ذلك توريث الحمل. قال صاحب المختصر: ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها، في قول أبي حنيفة رحمه الله. جمع صاحب المختصر ميراث الحمل في هذه الجملة: وقف ماله حتى تضع امرأته حملها، في قول أبي حنيفة رحمه الله. طيب، التفصيل: الواقع أن الذي مات وترك حملا فهذا الحمل إما أن يكون منه حملا منه، يعني ترك زوجته حامل، أو حملا من غيره، يعني كأن تكون أمه حامل، فلو ولدت هتلد أخا له، مش كده؟ هذه معنى إيه؟ أن يكون الحمل منه أو من غيره. الحمل منه يعني زوجته حامل، الحمل من غيره يعني هذه الغير الحامل إذا ولدت هتالد وارثا له. طيب، وكذلك لو مات وترك حملا منه فإما أن يكون له ورثة غير هذا الحمل، أو ليس له وارث إلا هذا الحمل. فمثلا من تزوج وترك ابنا وبنتا وزوجا حامل، ف فالابن وارث والبنت وارثة والزوجة وارثة والحمل وارث. فعند أبي حنيفة إذا عند أبي يعني عند الجميع إذا طالب الورث الموجودين عند الموت بحقهم أخذوا حقهم، لكن نوقف للحمل نصيبه، نوقف للحمل نصيبه قبل أن نوزع، نوقف للحمل إيه نصيبه. طب كم نصيب الحمل هذا؟ عند أبي حنيفة يقول نفرض أن الحمل أقصى المتصور، المتصور من الواقع من الذي يقع يعني، فنترك للحمل، نترك ميراث أربعة أبناء، أربعة أبناء يعني لو مات وترك ابنا، ها لو ترك ابنا فنترك لأربعة أبناء، فتأخذ الزوجة التم والباقي الموجود الولد يأخذ الايه، يأخذ خمس، الباقي بعد نصيب الزوجة يأخذ خمس وأربع أخماس متروكين، لأن ربما يأتيه أربعة إخوة ذكور. فهذا يعني مذهب الإمام أبو حنيفة. فإذا جاءوا الأربعة أعطيناهم اللي احنا نصيبهم المحفوظ له، وإذا جاءوا ثلاثة نعطي لكل واحد نصيبه، وهذا النصيب المتبقي بيقسم عليهم. جوم اثنين برضو نفس النظام، جاء واحد فقط فأيضا يعاد التقسيم الباقي هذا على الجميع. فيحتاط الإمام للحمل أشد الاحتياط باعتبار أن الحمل ربما يكون أربعة في البطن. الإمام محمد قال لا، يحفظ نصيب ولدين بس، يحفظ نصيب ولدين فقط. الإمام أبو يوسف قال لا، يحفظ نصيب ولد واحد، وفي كل الأحوال اللي قالوا فيها بأقل من الأربعة دي يؤخذ كفيل من الورثة، يؤخذ كفيل من الورثة إذا أخذوا الأنصبة بتوعهم، يؤخذ كفيل منهم علشان نضمن استرداد حق الحمل إذا ولد أكثر من واحد عند أبي يوسف أو أكثر من اثنين عند الإمام محمد. واضح كده نصيب الحمل؟ طيب إمتى يرث الحمل وإمتى لا يرث؟ قالوا إذا ثبتت نسبته، إذا ثبتت نسبته للميت فيرث، وإذا لم تثبت لا يرث، لأن الميراث باعتباره ابنا له. طيب متى يعتبر ابنا له؟ قالوا إذا ولد على فراشه، طبعا احنا اعتبرناه ميت، احنا اعتبرنا الأب ايه ميت، فإذا ولد على فراشه في مدة سنتين قمريتين فهذا منسوب له، فهذا منسوب له إذا لم تقر أمه بانقضاء عدتها، إذا لم تقر بانقضاء إيه عدتها. فإذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا لسنتين لدون السنتين ولو بيوم فيثبت نسبه. ليه؟ لأن عند الحنفية أقصى مدة الحمل سنتين، أقصى مدة الحمل إيه سنتين، فربما باشر زوجته قبل أن يموت بساعة فعلقت منه فجاءت بولد. فهذا هو الاحتياط. عند السادة الشافعية 4 سنوات، 4 سنوات. عند السادة المالكية غير كده، لكن فيه فقيه مالكي اسمه محمد بن الحكم، مذهبه وهو مجتهد المذهب، فمذهبه انه لا يرث ما لم تأتي به لدون السنة، يعني اقصى مدة الحمل عنده سنة، يعني سنة قمرية. فجاء قانون الأحوال الشخصية في مصر هنا أخذ بهذا الرأي وقال إذا جاءت به لسنة فيرث، أو زاد عن سنة فلا تثبت نسبته، ومن ثم لا يرث. بس القانون اعتبرها سنة شمسية. سنة شمسية. قال للاحتياط إذا كان ابن الحكم يعني قال سنة ويقصد السنة القمرية والسنة الشمسية بتزيد أيام عن السنة القمرية، فأخذ بالسنة الشمسية عشان تتناول كل الحالات النادرة، يعني أخذا بالاحتياط. فتعالوا بنا نقرأ توريث الحمل من المختصر ومن اللباب. قال ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة. ومن مات في الشرح وترك ورثة وحملا يشارك بقية الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، أو يحجبهم حجب نقصان. طبعا هنعتبره بنعتبره موجود، ومن ثم هنورثهم على إن فيه حاجب لهم حجب النقصان هذا. وقف ماله أي مال الميت حتى تضع امرأته في قول أبي حنيفة. لماذا قال الإمام بيقول وقف ماله، وقف ماله، فرض المسألة ان في حمل فيه ورثة اخرين، فبيقول لا نقسم، ننتظر لما تضع حملها، وطبعا هتكون التركة على يد امين او قاضي. وبعدين فاذا ما وضعت حملها نقسم بناء على الموجود، إن كان واحد هنقسم وإن كان اثنين هنقسم على الموجود. وبهذا لا نحتاج إلى إن احنا نقسم قسمة وبعدين نصحح فيها أو ننقضها. هذه وجهة الإمام أبو حنيفة في قوله وقف مال الميت الذي له حمل وارث حتى تضع حملها لكي لا تنتقض القسمة. تمام؟ طيب، لئلا يحتاج إلى فسخ القسمة، فإن طلب الورثة حقوقهم دفع إليهم المتيقن، دفع إليهم المتيقن. المتيقن ده باعتبار الحمل 4، والمتيقن باعتبارهم ذكور، إن كان الذكور هيرثوا أكثر من النساء نحفظ لهم حقوق الذكور، أو كانت البنات هتاخد أكثر نحفظ حقوق البنات، وهكذا. دفع عليهم المتيقن ويوقف ميراث 4 بنين في رواية ابن المبارك عن الإمام، وقال محمد ميراث ابنين، وقال أبو يوسف ميراث واحد، قال الزاهدي والإسبيجابي وصاحب الحقائق والمحيط وقاضي خان وعليه الفتوى، يعني وعلى قول أبي يوسف الفتوى. وقال قاضي خان وهو مختار الصدر الشهيد وبه أفتى فخر الدين وهو المختار، وإنما قيدت بما إذا كان يشارك بقية الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، لأنه إذا كان يحجب حجب حرمان فإنه يوقف جميع التركة اتفاقا. الحمل قد يكون مع اعتبار وجوده حاجبا للورثة حجب نقصان، وقد يكون حاجبا حجب حرمان. فإن كان حاجبا حجب حرمان فقولا واحدا توقف جميع التركة، توقف جميع التركة، ولو كان إن كان يحتمل أن يكون حاجبا حجب حرمان. أما إن كان يحجب الورثة حجب نقصان فإننا نوقف له نصيبه وندفع للورثة المتيقن، والمتيقن هو الأقل، يعني اعتبرهم محجوبين حجب نقصان فندفع لهم الأقل، فإن ظهر غير ذلك مما هو أحظ لهم أعطيناهم بقية حقوقهم. ففي عندك مسائل في الحمل، مثلا توفي عن زوجة وأب وأم وبنت وزوجة ابن متوفى قبلها، زوجة ابن متوفى قبلها. يلا نورس المسألة كده. توفي عن زوجة، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم لها السدس كذلك لوجود الفرع الوارث، البنت لها النصف، لا البنت بنت الصلبية لها النصف، لا ما هو لسه هناتي، البنت لها هذا في الأصل على قبل الاعتبار، يعني الأب له الإيه؟ له السدس، الأصل إن السدس زائد الباقي على عدم اعتبار الحمل. طبعا زوجة ابن متوفى، زوجة ابن متوفى، زوجة الابن لا ترث، لكنها تحمل ابن ابن. متخيلين معانا المسألة يا كرام؟ الحمل اللي موجود ممكن يكون ابن ابن وممكن يكون بنت ابن، وعلى الذي عليه الفتوى وهو قول الإمام أبو يوسف فهنشيل نصيب فرد واحد، بس فرد واحد ذكر ولا أنثى؟ الأوفر حظا الذكر ولا الأنثى؟ لو اعتبرناها أنثى هتبقى بنت ابن مع البنت، هيبقى لها سدس. طيب إذا اعتبرناه ابن ابن، أصحاب الفرائض دول هيتأثروا، الزوجة نصيبها زي ما هو والأب لا يقل عن السدس، والأم أيضا نصيبها لا يقل عن السدس، والبنت إن كان ابن ابن أو بنت ابن نصيبها هي وارثة بالفرض، هي وارثة بالإيه؟ بالفرض. طب المسألة دي من كام علشان نعرف هو هيبقى ولا لا؟ المسألة دي من 24، من 24، 24 على 8 فالثلاثة، الثلاث أسهم، وعلى الستة فيها الأربعة، وعلى الستة اللي هي الأم سدس أربعة أخرى، وعلى 2 يبقى 12. تمام، 12 واربعة 16 واربعة 20 وثلاثة 23، 23. لو فرضناه ابن ابن هيبقى له اللي باقي، هيبقى له الباقي فقط 1 من 24. لكن لو فرضناها بنت ابن هتاخد السدس مع البنت الصلبية، هتاخد السدس مع البنت الايه الصلبية، السدس هيكون اكثر من سهم، مش كده؟ هيكون بالتأكيد اكثر من ايه، من السهم الواحد، اكثر من سهم من 24. صحيح هو مش هيبقى 3 من 24، لكن هيبقى اكثر من الواحد من 24. حضراتكم معايا ولا لا؟ طيب، فهنعتبرها هنحط سدس للحمل، هنحط سدس للحمل. يبقى كده نحن حفظنا للحمل احظ النصيبين، فان جاءت انثى اعطيناها السدس، وان جاء ذكر اعطيناه حقه ورضد الباقي على الورثة بنسبة سهامهم. فنعطي سدس للحمل نحفظه، ونعطي لبقية الورثة نصيبهم على هذا الحال. لو في، خلي بالك، لو فيه بنت ابن، لو جاءت بنت، الأب مش هيبقى له حاجة، مش هي يعني هو ليه الباقي تعصيبا ولا باقي لاستغراق سهام جميع التركة، بل عالت هيكون السدس فقط. طب وإن كان ولد ذكر فهو ليس له إلا الإيه؟ فليس له إلا السدس، فليس له إلا السدس. هذه المسألة فيها فوائد كثيرة، فيبقى بناء على إن احنا هنرفع نصيبه اللي هو السدس، هتبقى المسألة من كام؟ هتبقى المسألة من 27، يبقى أصلها 24 وعالت إلى 27. هنقسم التركة على 27 سهم، نرفع منهم 3 أسهم للحمل، دول محفوظين للحمل موقوفين عليه، ها؟ 4 أسهم، 4 اللي هم ايه، 4 اللي هو السدس، يعني اللي هو السدس 4 أسهم من 27، يفضل 23 هنعطيهم لهؤلاء الايه الورثة. فإن جاءت أنثى أعطيناها سهامها 4 على نحو ما قررنا، وإن جاء ذكر فأعدنا القسمة ورددنا الباقي على الايه على الورثة. ستكون نفس القسمة فقط سيأخذ سهم من 24، هيك بس هتبقى التركة مقسومة على 24 مش على 27. طيب، واضحة كده يا كرام المسألة دي؟ طيب ناخد مسألة كمان فيه إن شاء الله. يقول توفيت المؤسسة عن زوج، توفيت عن زوج وأم من حقلها من أبي، من أبي المتوفى. أم من حبلة من أبيه، خذ يا حاج مصطفى. طيب توفيت امرأة عن زوج، عن زوج وأمها حبلى من أبي المتوفى، من أبيها. أمها حبلى من أبيها، يعني الحمل ده يبقى إيه للميت؟ يبقى أخ أو أخت، مش كده؟ يبقى لو ماتت عن زوج وأخ هنقسم المسألة، نقول للزوج النص والأخ الباقي، صحيح؟ طب ولو كانت أنثى هيبقى زوجه إيه؟ في أم، في أم، في أم، الأم لها التلت، في كل الأحوال لها التلت سواء كان الحمل ذكرا أم أنثى فلها الثلث. وبعدين إن كان الحمل ذكر هيبقى ليه الباقي، مش كده؟ هيبقى عاصب. وإن كان أنثى هيبقى ليه النصف، فرضا هيبقى عندنا نصف ونصف وتلت، مش كده؟ نصف ونصف وتلت. طب هنعمل ايه؟ لا هنعمل ايه يعني لما تكون مسألة زي دي هنوقف ايه؟ ما احنا خلاص فرضنا هو وبان لنا الحكاية، فرضنا وبان لنا، ها ماذا سنصنع الآن؟ هنوقف نصيب أنثى، هنوقف نصيب أنثى، فهنعتبر ان احنا معنا نصف وثلث ونصف، وهتبقى المسألة من ستة على اتنين فيها التلاتة، وعلى التلاتة فيها الاتنين، وعلى الاتنين فيها التلاتة، تبقى من ستة وعالت إلى ثمانية. يبقى إن كان أنثى هتاخد ثلاث أسهم من ثمانية، وإن كان ذكر هياخد سهم من ستة، مش كده؟ إن ذكر، لا إن كان ذكرا، إن كان ذكرا هياخد سهم من ستة. ليه؟ النصف ثلاثة والثلث اثنين، يبقى واحد، يبقى واحد من ستة، بس الواحد ده واحد من ستة، ها؟ والثلاثة هيبقوا ثلاثة من ثمانية، الواحد من ستة أصغر من الثلاثة من ثمانية، يبقى احنا هنحفظ نصيب الحمل على أنه أنثى، أخت، أخت، هنفرض نصيب الحمل على أنه أنثى، ويبقى ده موقوف إلى أن يأتي، إلى أن يأتي الحمل فنعطيه نصيبه، إن كان أنثى فحقها محفوظ بالزيادة تأخذه، وإن كان ذكرا فنورث المسألة على اعتبار أن تركت زوجا وأما وأخا. لو كان ذكرا هيبقى زوج وأم وأخ وأخ، هيبقى الزوج له النصف والأم لها الثلث والأخ له الباقي، يبقى من ستة ثلاثة زائد اثنين زائد الباقي واحد من ستة. ها، فهنقسم التركة على هذا الاعتبار. واضحة يا كرام؟ ده الايه؟ ميراث الحمل. بعد ذلك انتقل بنا المصنف رحمه الله الى ميراث الجد الصحيح، فيقول بعنوان كده في الشرح: الجد الصحيح اولى بالميراث من الإخوة. هذا العنوان على مذهب الإمام، على مذهب الإمام، فهو يقيم الأب يقيم الجد في الميراث مقام الأب عند فقد الأب. فيقول الشيخ الشارح الشيخ عبد الغني: والجد الصحيح أولى بالميراث من الإخوة والأخوات. أولى منهم يعني يحجبهم سواء كانوا إخوة ذكور فقط أو إناث فقط أو ذكور وإناث، مش كده؟ لأنهم لا ميراث لهم مع الأب، فهو يقيم الجد مقام الأب عند فقد الأب، لأنه بمنزلة الأب عند فقده. وقال يعني الصاحبان: يقاسمهم يعني كأخ شقيق، يقاسمهم كأخ إيه؟ شقيق. فإلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث، إلا أن تنقصه المقاسمة من الإيه؟ من الثلث. فإن كانت المقاسمة تنقص من الثلث يأخذ فيكون له الثلث، فيأخذ الثلث. إن كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث فيأخذ الثلث ويعطى الباقي للإخوة. الحال هنا أن فيه عصبة من ناحية الأبوة وعصبة من ناحية الأخوة، فالتقسيم هذه مسألة كبيرة في الميراث، لكن على قدر ما هو مذكور في المختصر أن عند الإمام أبو حنيفة يقيم الجد مقام الأب عند فقده، ومن ثم لا شيء للإخوة والأخوات. وقال الصاحبان: يقاسمهم يعني كأخ شقيق، بشرط إن كانوا ثلاثة هيبقى هو رابعهم، إن كانوا أربعة هيكون خامسهم، وهكذا، بشرط أن لا ينقص نصيبه عن الثلث. فإن نقص نصيبه عن الثلث أخذ الثلث، والباقي يكون بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. ماشي يا كرام؟ وقال في الحقائق: وبه يفتى، اللي هو بقول أبي حنيفة، يعني المفتى به في المذهب الحنفي هو مذهب الإمام، أن الأب يحجب الإخوة والأخوات، وكذلك الجد يحجب الإخوة والأخوات. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.